هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من قال لامرأة أنت مثل أختي ثم بعد ذلك يريد أن يتزوجها؟ التحريم لغير الزوجة أو غير الطلاق لا حكم له خاصة بالطلاق، وهذا قول الجمهور من الطلاق. لو يعني أطلقه على أجنبية فإنه لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إذا نكحتمهن ثم طلقتموهن، لم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. أما ما يتعلق بالتحريم فهذا يجري في الحقيقة مجرى تحريم الطيبات أو تحريم النعمة على الإنسان، فهو في الحقيقة يجري مجرى التحريم. فإذا مثلا حرمها فليست زوجة في الحقيقة حتى يجري عليها الظهار، لكن يظهر والله أعلم أنه من باب تحريم أمر مما أحله الله وأباحه سبحانه وتعالى، فيكون فيه كفارة يمين، مثل لو حلف على أنه لا يزور فلانا، إذا كان مجرد تحريم على نفس التحريم زواج مثلا، فهو كما لو قال حرم على نفسه الطعام فهو من باب تحريم الأمر الطيب والأمر واجب. وقال: يا أيها النبي وتحرم وأحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل في تحريم الحلال الكفارة، فهذا فيما يظهر الله أنه إذا كان حرم أمرا حلالا أن فيه كفارة يمين. نعم.